بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، ما زلنا بالتقسيم الذي آثر إمامنا يفعله، وهو الألفاظ ونسبتها إلى المعاني، فوصلنا إلى القسمة الخامسة. وقال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لللفظ المفرد في نفسه، هذه القسمة الخامسة، اللفظ المفرد في نفسه. قال: اللفظ إما اسم أو فعل أو حرف، ولنذكر حد كل واحد على شرط المنطقيين لتنكشف أقسامه، لا على شرط النحويين أو اللغويين. فنقول: الاسم صوت دال بتواطؤ مجرد عن الزمان، بتواطؤ يعني توافق لغة، صوت دال بتواطؤ مجرد عن الزمان، مثل قولك زيد. والجزء من أجزائه لا يدل على انفراده، ويدل على معنى محصن. هذا هو الاسم، صوت. لماذا؟ لأنه متضمن للحروف، وقلنا أن اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف زي نعم. والاسم مجرد عن الزمان كما مر معنا في النحو. والجزء من أجزائه لا يدل على انفراده، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ويدل على معنى محصل مستعمل ومر معنا. ولما كان الحد مركبا من الجنس والفصول، هذا في الحدود، وتذكر الفصول للاحترازات، يعني في صناعة الحدود، سيأتي معنا في قول الشارع الجنس، لأن الحد يتألف من الجنس القريب، هذا الحد التام من الجنس، والفصل. الفصل وظيفته هو الاحتراز، الفصل وظيفته الاحتراز. فعندما تقول الإنسان حيوان، هو صادق عن الإنسان وغيره. فعندما تقول ناطق، هذا الفصل يفصله عن غيره، يعني نحترز به عن غيره، فيخرج ما ليس منه ويبقى فيه ما هو منه. هذا معنى وتذكر الفصول للاحترازات. كان قولنا صوت، هذا الآن في تعريف الاسم، صوت دال بتواطؤ مجرد عن الزمان، فالصوت جنس، فالصوت جنس يعني في التعريف. وقولنا دال هو فصلا يفصله عن العطاس والنحنحة والسعال وأمثالها. نعم. وقولنا بتواطؤ يفصله عن نباح الكلب، فإنه صوت دال على ورود وارد لكن لا بتواطؤ. وقولنا مجرد عن الزمان احتراز عن الفعل، نحو قولنا يقوم وقام وسيقوم، فإن كل واحد صوت دال بتواطؤ بتوافق، لأن الفعل الزمان جزء منه. وقولنا يصل الصوت عليه، طيب. وقولنا مجرد عن الزمان احترازا عن الفعل، له قولنا يقوم وقام وسيقوم، فإن كل واحد صوت دال بتواطؤ. وقولنا الجزء من أجزائه لا يدل على انفراده احترازا عن المركب التام كما مر معنا، كقولنا زيد حيوان، فإن هذا يسمى خبرا وقولا لثما. نعم. وقولنا يدل على معنى محصل، احترازا عن الأسماء التي ليست محصلة، كقولنا لا إنسان يعني على معنى ثابت للمذكور، واضح؟ أما المعنى غير المحصل هو المنفي، هو المنفي عن المذكور. فعندما تقول لا إنسان، هذا الإنسانية غير ثابتة له، غير محصلة، هذا معنى على معنى محصل، فإنه لا يسمى اسما عند المنطقيين، هذا عند المناطق، فإنه لا يسمى اسما، فالاسم عند المناطق ينبغي أن يكون متضمنا لمعنى محصل، فإنه لا يسمى اسما مع وجود جميع أجزاء الحد فيه. يعني لا إنسان هو صوت دال بتواطؤ مجرد عن الزمان، والجزء من أجزائه لا يدل على انفراده، لكنه لا يدل على معنى محصل، فليس اسما عند المنطقين، واضح؟ فإنه لا يسمى اسما مع وجود جميع أجزاء الحد فيه سوى هذا الاحتراز فخارج. فإن قولنا لا إنسان قد يدل على الحجر والسماء والبقر، نعم، وبالجملة على كل شيء ليس بإنسان، فليس له معنى محصل، إنما هو دليل على نفي الإنسان لا على إثبات شيء، فإنه دليل على نفي الإنسان لا على إثبات شيء. هذا الاسم عند المنطقين، وهذا مهم، وهذه مزية هذا الكتاب على كتب المنطق الأخرى التقليدية. أما الفعل عند المناطق هو الكلمة، فإنه صوت دال بتواطؤ على الوجه الذي ذكرناه في الاسم، إنما يبينه في أنه يدل على معنى وقوعه في زمان. هذا الفرق بين الاسم والفعل، أن الاسم الزمان ليس جزءا منه، والفعل الزمان جزء منه، هذا تحصيل حاصل. نعم، كقولنا قام ويقوم، لأن قام يدل على زمان الماضي، ويقوم يدل على زمان الحاضر أو المستقبل. نعم، كقولنا قام ويقوم، وليس يكفي في كونه فعلا أن يدل على الزمان فحسب، لا يكفي، فإن قولنا أمس واليوم وغدا وعام، وعام أول ومضرب الناقة ومقدم الحاج يدل على الزمان، هذه كلها ظروف زمنية تدل على الزمنية، فالفعل ليس هو المنفرد بالدلالة على الزمان، واضح؟ فليست خصوصية يستقل بها الفعل عن البواقي، كما ذكر هذه الأمثلة أمس واليوم وإلى آخره تدل على الزمن. طيب ما المحترز الذي يجعله مستقلا؟ فصل آخر يفصله عن ما يدل على الزمان دونه، قال فإن قولنا أمس واليوم وغدا وعام أول ومضرب الناقة ومقدم الحاج يدل على الزمان، وليس بفعل، حيث أن الفعل يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى، لذلك الفعل عندما أخذنا تعريفه في شرح الأجرمية وفي شرح شذور الذهب، أن الفعل يدل على الحدث والزمن، يدل على الحدث والزمن. نعم، حيث أن الفعل يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى، فيكون الفعل أبدا دليلا على معنى محمول عليه على غيره. فإذا الفرق بين الاسم والفعل تضمن معنى الزمان فقط، فالفعل يتضمن معنى الزمان، ليست ماهيته الزمان كالظروف، ليس ظرفا، وإنما هو حدث يدل على حدث، هذا الحدث في يعني هذا الحدث منصب على فترة زمنية معينة، سواء كانت الماضوية أو الحالية أو المستقبل، واضح؟ فالزمان في الفعل ليس كنه وماهيته كالظروف، لا، وإنما هو أي الفعل حدث يدل على حدث مع تضمن الزمان، مع تضمن الزمان، فالزمان متضمن فيه أو متضمن فيه. نعم، فهذا معنى قوله حيث أن الفعل يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى، فيكون الفعل أبدا دليلا على معنى محمول على غيره. فإذا الفرق بين الاسم والفعل محمول على غيره، هذه توطئة لقضية الموضوع والمحمول. نعم، فإذا الفرق بين الاسم والفعل تضمن معنى الزمان فقط، هذا الفرق بين الاسم والفعل. الآن الحرب عند المناصب، أما الحرف وهو الأداة فهو كل ما يدل على معنى لا يمكن أن يفهم بنفسه ما لم يقدر اقتران غيره به، فهذا كذلك معلوم في علم النحو. يعني الحرف لا يدل على معنى مستقل بذاته، وإنما يدل على معنى في سياق الكلام، يدل على معنى في سياق الكلام، مثل من وعلى وما أشبه ذلك. فمن قد تفيد الابتداء وقد تفيد التبعيض إلى آخره، وكذلك على قد تفيد الاستعلاء إلى آخره، فتقول الولد على الكرسي، فهنا أفادت أنه فوقه مستعل عليه حسيا. أما إذا كانت على مجرد عن السياق يعني كحرف لا تدل على هذا المعنى. وقد أوجدت هذه الحدود يعني اختصرت، فقيل في الاسم إنه لفظ مفرد يدل على معنى من غير أن يدل على زمان، كما تحفظونه في علمنا، من غير أن يدل على زمان وجود ذلك المعنى من الأزمنة الثلاث، ثم منهم ما هو محصل كزيد، ومنهم ما هو غير محصل كما إذا اقترن به حرف سلب فقيل لا إنسان سالب. والكلمة هي لفظة مفردة تدل على معنى وعلى الزمان، يعني الكلمة المقصود بها هنا الذي أطلق عليه أنه الفعل، هي لفظة مفردة تدل على معنى وعلى الزمان الذي ذلك المعنى موجود فيه لموضوع ما غير معين، هذا الفعل. والحرف أو الأداة ما لا يدل على معنى إلا باقترانه بغيره، هذا يعني تحفظونه في علم النحو وأخذتموه، لا إشكال فيه أبدا إلا بعض الفوائد من الإنس. الآن القسمة السادسة، انظر الآن تقسيمات كثيرة، نعم، للألفاظ مع معانيها. الآن قسمة مهمة أخذناها في شرح السلم، وهي المعاني مع الألفاظ مع معانيها، الترادف والتوافق والتشكيك والتقابل والتنافي والتضاد والتناقض والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. نعم، قال القسمة السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني، قال اعلم أن الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتوافئة والمترادفة والمتزايلة. متزايلة، أما المشتركة أو المشتركة فهي اللفظ الواحد تعريفا، ما معنى لفظ مشترك؟ ما معنى لفظ مشترك؟ طيب، في هذا اللفظ كما قال صاحب السلم ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه التراجم. فاللفظ إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. طيب، والمعنى إما أن يكون واحدا أو أن يكون متعددا، فالأقسام أربعة. طيب، كل خارج كده. فاللفظ إما أن يكون واحدا قلنا، وإما أن يكون متعددا. فالمعنى والمعنى إما أن يكون واحدا أو أن يكون متعددا. هذه النسب هذه نستخرج منها أربعة نسب وحتى أكثر. فإما أن يتحد اللفظ والمعنى معا، اتحاد اللفظ والمعنى كلفظ إنسان، وإما أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كعين. فإذا تعدد المعنى واتحد اللفظ هذا هو الاشتراك، هذا هو الاشتراك، اتحد اللفظ وتعدد المعنى كلفظ العين مثلا، يطلق على العين الباطن، يطلق على العين الجارية، يطلق على العين القيمية الذهب والفضة، تطلق على الجاسوس عين في البلد عين إلى آخره. واضح؟ فاتحاد اللفظ وتعدد المعنى هذا يسمى اشتراك. تعدد اتحاد اللفظ واتحاد المعنى هذا يسمى توافق متواطئ كلفظ الإنسان. فلفظ الإنسان هذا معناه يعني مفهومه الحيوانية والنار نقي، وهذا يصدق على زيد وعمر وبكر ومحمد ومروان وأنيس وإلى أخيه. فهذا تواطئ في المعنى، توافق هذا اسمه متواطئ. ويذكر الإمام قد يستشكل يعني قد يلتبس التواطؤ مع التشكيك والمشكك مع المشترك، قد يعني يلتبس ذلك على الطالب أو على العاقل. فقلنا أن المتواطئ أمامه اتحاد اللفظ اتحاد المعنى كلفظ الإنسان. قلنا الاشتراك ما هو؟ تعدد الألفاظ، اتحاد اللفظ والمعاني متعدد. واضح إن شاء الله تعالى هذا. طيب، فالقسم الأول وهو اتحاد المعنى في أفراده، إذا اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان. وإن اختلف فيها بالشدة والضعف، ونختلف فيها بالشدة والضعف سمي كليا مشككا. لفظ البياض، البياض نلاحظ أن البياض في هذه الورقة غير البياض الذي في الجدار، وغير البياض الساطع من النور، وغير البياض الساطع من هذا الفضاء الفتيح الكون إلى آخره، غير البياض الذي في البشر، لكنه كله يسمى بياضا. فالتشكيك أو المشكك هو هو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على أفراده. هذا تعريف المشكك، هو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على أفراده، بل كان حصوله له في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر. ومن هذا الباب اختلف في الوجود، صفة الوجود هل هو متواطئ، هل هو مشكك، هل هو مشترك. فإذا قلنا أن الوجود هو كلي، هو كلي لم يتساوى صدقه على أفراده، بل كان متفاوتا فيها قوة وضعفا. واضح؟ قوة وضعفا، بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالوجود مثلا. فإنه في الواجب أولى، الوجود في الواجب أولى وأقدم وأشد من غيره، يعني من الحال من الممكن. واضح؟ فهذا يسمى مشككا، بمعنى أن المشكك هو لفظ واحد، لكن معناه متفاوت قوة وضعفا، قدما، شدة، إلى آخره. بخلاف المتواتر، المتواتر هو كلي متساو في أفراده على حد التولية. فإن هذا إن شاء الله تعالى الفرق بين المتواتر والمشكك، واضح؟ نعم. فنستطيع أن نقول أن اللفظ إما واحد أو متعدد، صح أم لا؟ والمعنى إما واحد أو المعنى أو متعدد. إذا كان اللفظ واحد والمعنى متعدد هذا يسمى مشترك، صح أم لا؟ نعم. كلفظ العادي، واضح هذه؟ واضح. إذا كان اللفظ واحد والمعنى واحد متواطن يسمى متواطن، متواطن كلفظ الإنسان. طيب إن كان اللفظ متعددا والمعنى واحد أو المعنى متعدد، إذا كان اللفظ متعددا والمعنى واحد يسمى ترادف، كقولك مثلا القمح البر، هنا اللفظ متعدد لكن المعنى واحد، انسان بشر الى اخره، المعنى واحد. اذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعدد هذا ما يسمىها التزايد او التباين، تزايد او تباين، ترادف مثلا كبر قمح نفس المعنى، فالزائد والتباين هما اختلافان، كإنسان وفرس بينهما تباين، واضح إن شاء الله تعالى هذه المصطلحات. الآن بالنسبة إلى هذا، نحن قلنا في المتواتر اللفظ واحد والمعنى واحد متواتر إذا كان متساوي الأفراد. ليس هناك تساوي في الأفراد، هو نفس المعنى، يعني المعنى واحد واللفظ واحد ومع التساوي، هذا هو التواتر. واضح إن شاء الله تعالى. لكن قلنا أنه إذا كان اللفظ واحد والمعنى واحد مع تفاوت، كنا قلنا هو كلي متساوي في أفراده مع تفاوته قوة وضعفا إلى آخره، هل يسمى مشكك؟ نعم. مختلف شدة وضعفا كلفظ النور، النور من الشمس غير النور من المصباح أو البياض، متفاوت واضح هذا إن شاء الله تعالى؟ نعم. فقال القسمة الثالثة في نسبة الألفاظ إلى المعاني، قال اعلم أن الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة. الآن توضحت بالنسبة إليكم هذه المصطلحات، فنقول أما المشتركة فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا، كالعين تطلق على العين الباصرة والمنبوع المائي وقرص الشمس، وهذه مختلفة الحدود والحقائق، حقيقة الشمس غير حقيقة العين الباصرة، والعين الباصرة غير حقيقة العين الجارية. فإن كان اللفظ يعني متفقا فالمعاني مختلفة بالكل، هذا المشترك. أما المتواطئة فهي التي تدل على أعيان متعددة. ما معنى أعيان؟ يعني الوجود الخارجي، وجود في الأعيان، فهي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد، المعنى واحد، الأعيان متعددة أي الأفراد متعددة والمعنى واحد كما مر معنا، بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر إلى آخره، هذا يسمى متواطئ، كلي متساو في أفراده دون تفاوت. دون تفاوت خرج به المشكك، المشكك فيه تفاوت قوة وضعف. واضح هذا الكلام؟ من لم يفهم من الحاضرين؟ طيب، المشكك هو المختلف من شدة وضعف. نعم. يعني نحن المشكك نفسنا نعرفه هو معناه هو لفظ واحد معنى واحد مع تفاوت المعنى في الأفراد، هذا الفرق بينه وبين المتواطئ. لكن نفس الاسم بياض، هذا أبيض وهذاك أبيض وهذا أبيض، نفس المسمى لكن المعنى متفاوت من حيث حقيقة البياض في ذاك وفي هذا، هذا أقوى وذاك يعني أخف. نعم. قال فدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر، ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير لأنها متشاركة في معنى الحيوانية، والاسم بإزاء ذلك المعنى المشترك المتواطئ بخلاف العين الباصرة وينبوع الماء. واضح. وأما المترادفة التي قلنا أنها لفظ متعدد مع معنى واحد، لفظ متعدد لكن المعنى واحد، وهذا كثير في اللغة العربية، كقولك مثلا أسد، غدانفر، هجبر، قسور إلى آخره، الحارس، هذه كلها من أسد، لكن الألفاظ متعددة والمعنى واحد، وهو الحيوان الزائر، نعم، الذي يزهر. وأما المترادفة فهي الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد، كالخمر والراح والعقار، هذه كلها أسماء لما يسر، خمر، الراح والعقار من مسمياته، فالمعنى واحد وهي المادة الملهبة للعقل، فإن المسمى بهذا يجمعه حد واحد وهو المائع المسكر المعتصم، وهو المائع المسكر المعتصر من العنب والأسامي مترادفة عليه. أما المتزايلة ويعبر عنها بالمتباينة كذلك، تباين، فهي الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب، كما قلنا لفظ متعدد ومعنى متعدد، لا علاقة بين بعضها البعض. نعم هذا تكرار بالنسبة لمن قرأ المنطق لتثبيت هذه المعاني فيه. قال فهي الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب كالفرس والذهب والثياب. هذا تباين بين الذهب والفرس تباين. نعم فإنها ألفاظ مختلفة تدل على معنى معاني مختلفة بالحد والحقيقة، والمشترك ينبغي أن يجتنب استعماله في المخاطبات هذه. اللفظ المشترك ما هو اللفظ المشترك؟ هو الذي كان لفظه واحد ومعانيه متعددة ينبغي اجتنابه في المخاطبات، لأنه لفظ يحتمل معاني قد تريد أنت معنى ويفهم المخاطب معنى آخر، فمن باب أولى وأحرى اجتنابه في البراهين. واضح؟ لماذا؟ كي لا يشكل على صحيح ماشي. نعم فإنها ألفاظ مختلفة تدل على معنى المعاني المختلفة بالحد والحقيقة، والمشترك ينبغي أن يجتنب استعماله في المخاطبات فضلا عن البراهين. يعني المخاطبات قد يحتمل الخطاب وقد يحتمل الدليل الخطاب التي مقدماته ظنية. وأما المتواطئة هذه الآن أحكام لهذه الاستعمالات. فالمشترك لا يستعمل لا في المخاطبات ولا في البراهين، المتواطئ يستعمل في الجميع لا سيما البراهين. لفظ المتواطئ يستعمل في البراهين ويستعمل في غيرها، في الخطابيات، في الشعريات، في الجدليات إلى آخره. هذه أقيسة مرت معنا في مقدمة علم المنطق ولا لا؟ ما اسمها هذه الخبز؟ مقاصد التصديقات. أي سكمة البرهان الخطابة والشعر والجدل والمغالطة. ما اسمها هذه الخمس خصائص؟ الصناعات الخمس. نعم طيب. قال الإمام إرشاد إلى مذلة قدم في الفرق بين المشترك والمتواطئ. التباس قد يحصل بين الاشتراك والتواطئ. دعنا نلاحظ الآن، ننظر. المشترك هو معنى متعدد قد يلتبس مع المتواطئ. طيب كيف يكون التباسه على يعني على المستعمل فقد يحسبه متواطئا وهو مشترك؟ طيب المتواطئ هو معنى واحد متساوي في أفراده، لكن المشترك هو معنى متعادل في الأفراد وإن كان اللفظ المستعمل واحد للكل. لأن هذا واضح، الفرق الكلي الجوهري واضح بالنسبة إليه. ولذلك عدم فهمها ودراستها، بمعنى دراستها لضعفنا لافتقارنا لهذا كله، يعني ساحة فكرنا مهمشة، ولذلك نحتاج إلى ضبط هذه الاستعمالات هذه الضوابط حتى لا يكون استعمالنا للمعاني مع الألفاظ استعمالا عشوائيا، وحتى لا يكون منهجنا منهجا عبثيا. فهذا يضبط الإنسان في آن واحد ويتعبه في آن آخر، إذا لأن العامة لأن الكثرة المتكاثرة في هذا الزمان لا تنضبط بشيء، حتى المناهج المسمى بين قوسين المعرفية والتعليمية كلها مبنية على المغالطات والصفصفة، وليست مبنية على أسس علمية صحيحة إلا العلوم الرياضية. إلا العلوم الرياضية وهي عقلية محض، وبعضها تجريبي وبعضها تجريبي. هذه نعم. قال فإن المشتركة في الاسم أو فإن المشتركة في الاسم هي المختلفان في المعنى المتفقان في الاسم، حيث لا يكون بينهما اتفاق وتشابه في المعنى البتة، وتقابلها المتواطئة وهي المشتركان في الحد والرسم المتساويان فيه، زي حيوان ناطق، بلال حيوان ناطق، أمير حيوان ناطق، صلاح حيوان ناطق، صابر حيوان ناطق. نعم. فالمتواطئة هي المشتركان في الحد والرسم، الحد هو الحيوانية يعني المقصود به الجنس، طيب في الحد كقولنا حيوان ناطق، في الرسم كقولنا مثلا ضاحك، مثلا ضاحك بادي البشرة، هذا الإنسان في الرسم. وتقابلها المتواطئة وهي المشتركان في الحد والرسم المتساويان فيه، بحيث لا يكون الاسم لأحدهما بمعنى. انظر، المشترك مختلف في الحد والرسم، المتواطئ متوافق في الحد والرسم، المتواطئ قلنا المتساوي الأفراد في المعنى في الرسم. يا محمد كما تحل السبب إنسان، فبلال حيوان ناطق وضاحك، هذا حيوان ناطق هو الحد، سيأتي معنا في صناعة الحدود، وضاحك. طيب إذا أخذنا لفظة مثلا العين، فأخذنا مثلا المقصود به مثلا العين الجارية، هذا الماء الذي يسير، حده غير يعني حقيقته هو مادة سيالة، أو العين الباطرة هي جارحة كذا وكذا تتألب من قرنية وإلى آخره، العين الشمس هي جوهر يعني مشع، جوهر عظيم مشع، الحقائق مختلفة عن أم لا؟ أما المتواطئ لا، متفق في الحد والرسم، إنسان أفراده زيد عمر بكر إلى خلق كلها مشتركة في الحقيقة يعني في الحد، في ذاتياته وعوارضه، في ذاتياته وعوارضه، واضح؟ نعم. أكمل أقل، واضح الكلام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وتقابلها المتواطئة وهي المشتركان في الحد والرسم المتساويان فيه، بحيث لا يكون الاسم لأحدهما بمعنى إلا وهو للآخر بذلك المعنى. نعم، وإلا لا يسمى متواطئ. زيد متساوي مع بلال الحقيقة في حده ورسمه، وإلا إذا كان التفاوت ليس متواطئا، هذا التواطئ. نعم. فلا يتفاوتان بالأولى بل بالأولى والأخرى، والتقدم والتأخر والشدة والضعف، وإلا كان مشككا، وإلا كان مشكك. هذا فرق بين المشكك والمتواطئ، واضح؟ نعم. فلا يتفاوتان بالأولى والأخرى والتقدم، ولذلك تختلفان في لفظ الوجود، هو مشكك أو متواطئ، واضح؟ نعم. فلا يتفاوتان بالأولى والأخرى والتقدم والتأخر والشدة والضعف. الإمام الأشعري ذهب إلى أن لفظ الوجود مشترك، يعني اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى، واضح؟ والبعض ذهب إلى التواطؤ والمعتزلة قالوا أنه مشكك على كل الناس، لكن الصح والأدق أنه مشترك، لفظ مشترك بالنسبة لي أختار أنه مشترك، اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. حقيقة الوجود الواجب مباينة تماما لحقيقة وحد الوجود الممكن، فهمنا هذا؟ واضح يعني من لفظ الوجود تفرق في اللفظ وجود وجود، لكن المعنى مختلف، هذا اسم المشترك. شيء الإشكال يعني لفظ الوجود واحد مثل العين، يعني العين الباطلة ليست العين الجارية، يعني مختلفان في الحقيقة أم لا؟ كذلك لفظ الوجود هو لفظ واحد مختلف بالحقائق، هذا هو الاشتراك. فالوجود الواجب غير الوجود الممكن، هذا واجب وهذا ممكن، هذا حقيقته واجب وهذا حقيقته ممكن، بينهما اجتماع في المعنى، بينهما اجتماع في المعنى، خلاص من هذا هو المشترك. بالنسبة بالنسبة للمشكك يعني يقول لك هو لفظ كلي متساوي، يعني ينطبق على أفراده لكن مع الاختلاف قوة وضعف شدة وقدمة، فيقول أن الوجود الواجب أقوى وأظهر وأشد وأقدم من الوجود الممكن. نعم هذا هو، لكن الأدق يعني حتى لا يستشك، يعني حتى لا يستشكل هو الاشتراك في لفظ الوجود. نعم على كل، لكن إن لم تفهم يعني عدم فهمك لما أقول عدم فهمك للمصطلحات سوء تطبيق، لذلك المصطلحات يعني مثل الفتوى من شروط المفتي أن يكون مدركا لواقعه لا يكفي، ولعوالمه الأربعة لا يكفي، لكيفية الربط بينهما يجب الكل. فأنت تدرس هذه المصطلحات وكيفية تطبيقها في أرض الواقع والتعامل بينها، يعني أنا الآن أستطيع أن أقول لك النقطة نتناقش فيها ما يمكن أن نطلق عليها، هل هي ما هي وهي أن لفظ النقطة تشكيك تواطؤ اشتراك. أقول لك مثلا القرق ما هو، نتناقش فيه وننظر في حقيقته ونخرج بنتيجة في ذلك. نعم رحم الله شيخنا رشاد شمس، كنا هكذا نتناقش. الديمقراطية ما هي، مشترك مشكك اشتراك ليبرالية، وهكذا نتناقش فيها. ممكن يعني هو يقول شيء وأنا شيء وأعلل ويعلل مع أنه إمام بحسب معنى التقسيم والسهم، والأكثر حجة لو نظرنا للوجود في الممكن فقط يكون متواطئ في الممكن. نعم أحسن فهمتوش قالوا لا الوجود في الممكن يعني وجودك وجوده وجوده وجوده متواطئ، يعني المعنى واحد أنكم ممكنات. فهمت؟ نعم طب فلا يتفاوتان بالأولى والأخرى والتقدم والتأخر والشدة والضعف كاسم الإنسان لزيد وعمر واسم الحيوان للفرس والثور، وربما يدل اسم واحد على شيئين بمعنى واحد في نفسه، ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى ونسميه اسما مشككا. لكن التشكيك يعني قد يحصل من جهات، ليس فقط يعني هذا فالمطلق عليه اسما مشككا ليس بمعنى انه مشكك، قد يكون متشابه فيه تشابه، قد يكون مشتبه التشكيك، لان نحن الان اللفظ نشك فيه ما مقصوده، هل ان مقصوده بالقرئ الحيض ام الطهر، هذا شك. فهمنا معنى هنا كلامه ليس المقصود بالمشكك الذي يتفاوت قوة وضعفا في أفراده، قد يصدق عليه قد لا يصدق عليه. فالتشكيك هنا قد يحصل ويكون المحصل منه اشتراكا أو تشابها أو المصطلح عليه بأنه مشكك يعني من حيث نصفه. نعم. ولكن يختلف ذلك المعنى بينهما من جهة أخرى ونسمي اسما مشككا، وقد لا يكون المعنى واحدا ولكن يكون بينهما مشابهة ونسميه متشابها. أما الأول فكالوجود للموجودات فإنه معنى واحد في الحقيقة، ولكن يختلف بالإضافة إلى المسميات، فإنه للجوهر قبل ما هو للعرض ولبعض الأعراض قبله لبعض آخر. نعم. فهذا بالتقدم. نعم. الجوهر يعني الآن مسألة كلامية يجب أن نفتح حقها. قال كالوجود للموجودات، الآن كالوجود للموجود، فإنه معنى واحد، موجود موجود موجود موجود، واضح؟ فإنه معنى واحد في الحقيقة، ولكن يختلف بالإضافة، فالتفاوت بالإضافة لا بالحقيقة، من حيث الإضافة يكمن ماذا؟ التفاوت. من حيث الإضافة يكمن التفاوت بالإضافة إلى المسميات. قال فإنه ما هو فإنه الوجود، فإن الوجود للجوهر، ما هو الجوهر والذي قام ما يقوم بذاته، فإنه للجوهر قبل يعني فإن الوجود للجوهر قبل ما هو للعرض. لماذا؟ لأن العرض يقوم بالجوهر، لأن العرض يقوم بالجوهر. طيب والأعراض متكاثرة، ولبعض الأعراض قبل أعراض أخرى، يعني قد يكون البياض قبل السواد والسواد قبل الحمر إلى آخره، واضح؟ فالجوهر وجوده التفاوت بالإضافة إلى ماذا؟ إلى وجوده الأسبق، يعني إلى أسبقية فيه. فالجوهر سابق على العرض، لأن العرض يقوم ويفتقر إلى الجوهر. لا يمكن أن نقول لأن العرض لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره، واضح؟ العرض لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره، ولذلك هو مفتقر إلى الجوهر، فيكون الجوهر سابقا على العرض. لكن الأعراض كثيرة، فاختصاص الجوهر ببعض الأعراض دون بعض أي أسبقية بعض الأعراض في الوجود على أعراض أخرى، واضح هذا الكلام؟ نعم. فإنه معنى واحد في الحقيقة، ولكن يختلف بالإضافة إلى المسميات. نعم. فإنه للجوهر قبل ما هو للعرض ولبعض الأعراض قبله لبعض آخر، فهذا بالتقدم والتأخر، تفاوت بالتقدم والتأخر. وأما المقول بالأولى والأحرى فكالوجود أيضا، فإنه لبعض الأشياء من ذاته ولبعضها من غيره، وما له الوجود من ذاته أولى وأحرى بالاسم. يعني هنا الأولية، أولوية والأولية، يعني هنا إطلاق لفظ الوجود على ما هو أولى وأحرى مقدم على إطلاق الوجود على ما هو أدنى منه. فإطلاق مثلا الوجود على أن الوجود الحقيقي الذاتي، مر معنا أن الوجود إما ذاتي أو زماني، فإطلاق الوجود على الذاتي أولى وأحرى على إطلاق من الوجود الزماني. بمعنى آخر أن الواجب، من حيث أن واجب الوجود إطلاق الوجود عليه أولى وأحرى من إطلاق الوجود على الممكن، واضح؟ هذا معنى كلام. وأما المقول بالشدة والضعف فيتصور فيما يقبل الشدة والضعف كالبياض للعاج والثلج، واضح؟ وإما أن يكون التفاوت بالشدة والضعف، يعني هذا كله واضح. مثلا في البيض، في الثلج، في الحليب، في الحائط، في الورق، في التفاوت. فإطلاق البياضية على ما هو أشد أولى من إطلاقه على ما هو أضعف. فالتفاوت قد يكون من باب أولى وأحر، التفاوت قد يكون من باب التقدم والتأخر، يعني المتقدم إطلاق اللفظ عليه أولى من المتأخر، والأحرى إطلاق اللفظ عليه أولى من دونه، والأشد إطلاق اللفظ عليه أولى من الأضعف. نعم. فإنه لا يقال عليهما بالتواطؤ المطلق المتساوي. نعم. بل أحدهما أشد فيه من الآخر، فلذلك لا يطلق عليه متواطئ بهذا المعنى، وهذا شرحناه بداية حتى يتبع عليكم الإدراك والتصور انتهاء. نعم. أما الحيوان لزيد وعمر والفرس والثور فلا يتطرق إليه شيء من هذا التفاوت بحال. نعم، هذا التفاوت ليس موجودا لا بالأحروية ولا بالشدة ولا بالتقدم، واضح؟ نعم، فهو متواطئ. أما إذا كان هناك التفاوت في أي نسبة، في أي إضافة من الإضافات، فهو مشكك، لأنه كرر نحن. نعم. فقد ظهر بهذا الفرق أنه قسم آخر. نعم، فعندما ذكر الإمام الغزالي المشترك والمتواطئ والمترادف والمتزايد، تعقب ذلك بأن هناك مصطلحا آخر يطلق عليه مشكك، الذي عنصره التفاوت إما بالتقدم والتأخر أو بالشدة والضعف أو بالأحرى. نعم. والمشكك قد يكون مطلقا كما سبق، وقد يكون بحسب النسبة إلى مبدأ واحد كقولنا طبي للكتاب والمضاد والدواء. مضاد طبي للكتاب والمضاد والدواء، كقولنا طبي للكتاب والمضاع والدواء. نعم، هنا يذكر قال والمشكك قد يكون مطلقا كما سبق، يعني التشكيك مطلق فيه، أو قد يكون مقيد بقيد، وقد يكون بحسب النسبة إلى مبدأ واحد كقولنا طبي للكتاب والمضاع والدواء. المضاع أي المشرط، ما قصده بهذا؟ آلة طبية. المبضع آلة طبية. هذا هو تعتشمتها العمليات. أيوة. جزاك الله خير. نعم، فالكتاب والمبضع والدواء هذه مواد طبية. هذا ايش معنى؟ فمن هذه النسبة يسمى الكتاب والمبضع، وإن كان بالنسبة الأخرى هي متزايدة متباينة، من هذه النسبة هي مشكك من حيث المعنى الطبي الذي فيها. فالكتاب والمبضع والدواء من هذا المعنى أنها طبية تسمى مشكك، من حيثية أخرى هي متباينة في الحقيقة. نعم، هذا مقصود. أو مبدأ هو واحد وهو الطب. نعم. أو لانتسابه إلى غاية واحدة. والمشكك قد يكون مطلقا، هذا واضح في مثلا مثاله في البياض، وقد يكون يعني التشكيك بحسب النسبة إلى مبدأ واحد كقولنا طبي للكتاب والمبضع والدواء، أو لانتسابه إلى غاية واحد كقولنا صحي للدواء والرياضة والفصل. فالدواء والرياضة والفصل باعتبار هي متباينة، باعتبار أنها صحية هكذا ولا تسمى مشكلة من هذا المعنى من حيث الغاية، لأن هذا لا. وهذا هذه الاعتبارات يعني بحر. نعم. وقد يكون إلى مبدأ وغاية إلى مبدأ وغاية واحدة كقولنا لجميع الأشياء إنها إلهية. عندي بالتعريف إنها الإلهية. إنها الإلهية. وأما الذي لا يجمعهما معنى واحد وقد يكون إلى مبدأ وغاية واحدة كقولنا لجميع الأشياء إنها الإلهية، مقصود يعني عبارة فلسفية. وقال نبدأ وغاية نبدأ المنشأ وغاية وقد يكون إلى مبدأ وغاية واحدة. ما هو المعنى المشترك؟ لا يكون إلا أنها مخلوقة لله، هذا المعنى. نعم، من حيث الصنع. آلية. لماذا آلية؟ قال هناك قولنا لجميع الأشياء، لجميع الموجودات، الشيء هو الموجود. نعم. وعندنا الشيء هو الموجود. تعالى كل والله أعلم هذا مراده بالإلهية، أي أنها مخلوقة له تبارك وتعالى، أي مصنوعة له. نعم. نعم. وأما الذي لا يجمعهما معنى واحد ولكن بينهما تشابه ما كالإنسان على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان وعلى الإنسان الحقيقي، فليس هذا بالتواطؤ إذ يختلفان بالحد، فحد هذا حيوان ناطق نائت، وحد ذلك شكل صناعي يحاكي به صورة حيوان ناطق نائت. وكذلك القائمة للحيوان وللسرير حده في أحد، يعني كمثال والإنسان الذي من لحم ودم، يعني يتشابهان لكن الحقائق مختلفة. واضح؟ لا يطلق على المصنوع من الطين حيوان ناطق، وإن كان طبق الأصل لصورة زيد. فهمنا هذا؟ هذا تشابه. وكذلك القائمة للحيوان ليس متواطئا، كذلك ليس أنه يعني مثلا صورة زيد تعتبر يعني من أفراد الحيوان الناطق، لا ليس متواطئا. وكذلك القائمة للحيوان وللسرير حده في أحدهما أنه عضو طبيعي يقوم عليه الحيوان والسرير. وكذلك القائمة للحيوان وللسرير حده في أحدهما أنه عضو طبيعي يقوم عليه الحيوان ويمشي به، وفي الآخر يعني الساق المقصود لا في الحيوان غير يعني في غيره في الجماد مثل الطاولة أو السرير، بالنسبة للحيوان يقوم عليهما، وكذلك الطاولة أو الكرسي يقوم على هذه على هذا على هذا على هذا القائم الذي يقوم عليه. نعم. فحده في أحدهما يقال هذا قائمة وهذه قائمة، لكنه تشابه في اللفظ فقط، مختلفان بالحقائق. نعم. وفي الآخر أنه جسم صناعي مستدير في أسفل السرير ليقله ليحمله، ولكن نجد بينهما شبها في شكل أو حال. ومثل هذا الاسم يكون موضوعا في أحدهما وضعا متقدما ويكون منقولا إلى الآخر، وهذا معنى أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، فالمتقدم هو الموضوع بالأصالة والمتأخر هو الموضوع بالتبعي أو ما يسمى بالنقش منقول إليه. واضح؟ وهذا مهم جدا، وأخذناه في علم النحو، وكذلك تكلمنا عنه بعض شيء في علم الوضع وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. لأنه يشتبه يشتبه معناه، يعني أنه هذا اللفظ هو أصالة، يعني ليس موضوعا، يعني ليس موضوعا إلى معاني متعددة، هو موضوع لمعنى واحد. واضح؟ وهذا هذا المعنى الواحد هو الحقيقة فيه ما وضع له اللفظ، ثم نقل إلى معنى آخر مثل الغائط مثلا. الغائط الآن يخرج إلى ذهنك ما يخرج من جبر الإنسان وكان نجسا، لكنه هو أصل وضعه ليس هذا، هو وضع للمنخفض من الأرض، هذا يسمى بالغائط. فهمنا هذا؟ فانتقل، فلذلك انتقل إلى معنى آخر. هذا معنى قول الإمام الغزالي. ومثل هذا الاسم يكون موضوعا في أحدهما وضعا متقدما ويكون منقولا إلى الآخر. فهمت هذا؟ نعم. وهذا لماذا اخترنا هذا الكتاب حتى دائما يتبين لكم ويتجلى، لأن هناك البعض يفقهون لماذا ويتساءلون. هذا يعينك في فهم حتى المصطلحات الأصولية، في فهم أصول الفقه ومصطلحات. وهذا مر معنا كثيرا في كتاب اللباب وحتى في شرح الورق. نعم. المنقولات والحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية إلى آخره. نعم. ومثل هذا الاسم يكون موضوعا في أحدهما وضعا متقدما ويكون منقولا إلى الآخر، فإن أضيف إليهما سمي متشابه الاسم. نعم. وإن أضيف إلى المتقدم منهما سمي موضوعا. يعني إن عندنا المعنى الموضوع للمتقدم غير المعنى الموضوع للمتأخر، لأن للمتأخر يسمى معنى منقولا إليه، أما المتقدم فهو معنى الموضوع له ابتداء، وضع له ابتداء كما ضربت لك مثال لفظ الغائط. نعم. والمنقولات ذكرنا ذلك، المنقول شرعي عرفي لغوي، لا عرفي عام وعرفي خاص. نعم. وإن أضيف إلى الأخير سمي منقولا، ثم هذا الضرب من التشابه على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون في صفة قارة ذاتية كصورة الإنسان، يعني التشابه قد يكون في صفة قارة ذاتية كما ضرب مثالا في صورة إنسان مجسمة بطين، هذه صورة قارة ذاتية للإنسان. نعم. والثاني أن يكون في صفة إضافية غير ذاتية كاسم المبدأ لطرف الخط والعلة. والثاني أن يكون في صفة إضافية غير ذاتية كاسم المبدأ لطرف الخط والعلة. يطلق على طرف الخيط مبدأ ويطلق على العلة مبدأ، العلة العقلية يعني التي تنشأ منها شيء آخر فهي مبدأها، يعني تصطدم بالمصطلح لكنهم سترسل طرف الخيط، هذا خيط مثلا، هذا طرف، هذا المبدأ يطلق على طرف الخيط مبدأ ويطلق على العلة مبدأ، لأن قول مرة معنا أن العلة أن ينشأ شيء من شيء آخر من دون اختيار له فيه، فلذلك تسمى مبدأ. صح أم لا؟ لذلك الفلاسفة علة العلل هي المبدأ والمنشأ للمعلومات. نعم. وهو العقل الأول. واضح هذا؟ والثالث أن يكون التشابه جاريا في أمر بعيد كالكلب لنجم مخصوص والحيوان. يطلق عليه كلب اسمه دب، صح ولا؟ معنى بعيد. والثالث أن يكون التشابه جاريا في أمر بعيد كالكلب لنجم مخصوص ولحيوان، إذ لا تشابه بينهما إلا في أمر بعيد مستعار، لأن النجم رؤية كالتابع للصورة. أمر رأية، رأي يعني بمعنى أنه يرى. لأن النجم رأي كالتابع للصورة التي كالإنسان. ثم وجد الكلب أتبع الحيوانات للإنسان فسمي باسمه. يعني لهذا يعني سمي النجم باسم الكلب، قد يسمى باسمه لأنه أتبع للإنسان. سبحان الله. لا، لذلك هو بعيد، تشابه بعيد. ومثل هذا ينبغي أن يلحق بالمشترك المحض. هذا الأخير يعني ينبغي أن يلحق بالمشترك المحض ليس متشابها، لذلك أنت تشابه عندك المتشابه والمشترك وملاحظتك في مكانها، لكن الدقة تقتضي غير ذلك. فيعني المصطلحات باعتبار تقول أنه مشترك وباعتبار تقول أنه متشابه. نعم. ومثل هذا ينبغي أن يلحق بالمشترك. لأن الإيمان. ومثل هذا ينبغي يعني التشبيه جانبا في أمر كالكلب والنجم المخصوص. واضح؟ لماذا بعيد؟ قال لأن لماذا يلحق بالمشترك المحض؟ لأنه لا عبرة بمثل هذا الاشتباه. لا عبرة له لنا به. نعم. فإنه لا عبرة بمثل هذا الاشتباه، فقد صارت الأسامي بهذه القسمة ستة: متباينة ومترادفة ومتواطئة ومشتركة ومشككة ومتشابهة، لأن العقل إذا قسم الشيء إلى ستة أقسام فيحتاج إلى ست عبارات في التفهيم. فيحتاج إلى ست عبارات في التفهيم. نعم. الآن قال إرشاد إلى مذلة قدم في المتباينات. المتباين مرة معنى أنه لفظ متعدد لمعنى متعدد. نعم. ولا يخفى أن الموضوعات إذا تباينت أن الموضوعات تي اشكل فيها زاد مش مجمع بألف والتاء ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. نعم. ولا يخفى أن الموضوعات إذ تباينت مع تباين الحدود، فالأسامي متباينة متزايلة كالفرس والحجر. نعم. مختلفة بالحقائق بالكل، حقيقة الحجر غير حقيقة الفرس. نعم. ولكن قد يتحد الموضوع ويتعدد الاسم بحسب اختلاف الاعتبارات، فيظن أنها مترادفة ولا تكون كذلك، فمن ذلك أن يكون أحد الاسمين له من حيث موضوعه والآخر من حيث له وصف. وهذا كلام دقيق جدا للإمام، ولذلك يقولون أن الأصل في اللغة العربية التحقيق يعني عدم الترادف. سيذكر مثال، وهذا ذكرناه حتى في شرح الورقات. نعم. سيذكر مثلا السيف والصارم. السيف والصارم يعتبران هذان اللفظان مترادفان. أقول سيف سيف، يعني الصارم هو السيف، لكن في حقيقة الأمر كما سيذكر الإمام قد يتحد الموضوع ويتعدد الاسم بحسب اختلاف اعتباراته، فيظن أنها مترادفة. طيب لماذا سمي مهند؟ لماذا سمي صارم؟ لاعتبارات معينة، فيظن أنه ترادف. وهذا نلاحظ به أن الإمام يرى أن الأصل عدم الترادف في اللغة، وهذا معنى ترائيا. العربي عندما يقول الصارم يريد معنى آخر غير معنى السيف، أو المهند يريد معنى آخر معنى على معنى السيف. صحيح أنه يتضمن معنى السيف وشيء آخر. واضح؟ نعم. فمن ذلك أن يكون أحد الاسمين له من حيث موضوعه والآخر من حيث له وصف، كقولنا سيف وصارم، فإن الصارم دل على موضوع موصوف بصفة الحدة بخلاف السيف. نعم. العربي عندما يقول الصارم يعني شديد القطع، شديد الحدة، ليس فهمنا هذا؟ وهذا مصداق لما ذكرت لكم منذ سنتين يعني في شرح الورقة. فإن الصارم دل على موضوع موصوف بصفة الحدة بخلاف السيف، ومن ذلك أن يدل كل واحد على وصف للموضوع، يعني كل لفظ يدل على وصف للموضوع يعني مختلف عن وصف الآخر. نعم. ومن ذلك أن يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحد كالصارم والمهند. المهند عندما يطلق المراد به أنه مصنوع في الهند فسمي مهندا. نعم. فإن أحدهما يدل على حدته، وهذا وصفه يدل على وصف فيه شدة القطع، والآخر على نسبته وهو أنه مصنوع في الهند فيختلف. فالصارم والمهند مختلفة حقيقة. نعم. ومن ذلك أن يكون أحدهما بسبب وصف والآخر بسبب وصف الوصف كالناطق والفصيح. يقول نعم، أحدهما بسبب الوصف والآخر بسبب وصف الوصف الناطقي. الوصف بالناطقية يستكبر الوصف بالفصاحة، فالفصاحة هي وصف الوصف، لأن الفصيح لا يكون إلا ناطقا، فيختلف. فالفصاحة والناطقية ليسا مترادفة، فهذا وصف وهذا وصف الوصف، فهما مختلفة. نعم. ومن المتباين المشتق والمنسوب مع المشتق هو المأخوذ يعني من أصل، والمنسوب هو المنسوب إليه هو المراد به نسبة من النسب. نسبة من النسب. نعم. ومن المتباين المشتق والمنسوب مع المشتق منه والمنسوب إليه. والمنسوب إليه كالنحو والنحوي لا، مع المشتق منه والمنسوب إليه. نعم. ومن المتباينة المشتق والمنسوب مع المشتق منه ومن المتباينة المشتق والمنسوب مع المشتق منه والمنسوب إليه كالنحو والنحوي. النحوي اسم النسبة، نسبة إلى النحو، كقولك تونسي دمشقي لغوي واضح، مالكي شافعي أشعاري، يعني اسم نسبة. نعم. والحديد والحداد والمال والمتمول. فهنا يشتبه النحوي نسبة إلى النحو فهو اسم نسبة وله قواعده، وهذه المشددة هي دلالته. أما الحداد نسبة إلى الحديد لكنه ليس اسم نسبة، هو صيغة مبالغة، فهو مشتق فعال فيشتبه، مع أنه يؤدي إلى مؤدى واحد لكنهما مختلفان، هذا اسم نسبة وهذا اسم مشتق. فالنحوي اسم نسبة والحداد اسم مشتق فعال صيغة مبالغة. واضح؟ صناعة الصرفية هما مختلفان بالحقيقة، هذا اسم نسبة وهذا اسم مشتق، على وجه فعال يسمى صيغة مبالغة. نعم. بل والمال والمتمول كذلك، المتمول نسبة إلى المال متمول لكنه اسم المشتق، اسم مفعول إنه ليس اسم نسبة. نعم. والعدل والعادل نسبة إلى العدل لكنه اسم مشتق، هو اسم فاعل ليس اسم نسبة. نعم. والمال والمتمول والعدل والعادل، فإن العادل لو سمي عدلا كما سميت العدالة عدلا كان ذلك من قبيل ما يقال باشتباه الاسم، ولكن غيرت الصيغة وبقيت المادة والمعنى. والمعنى الأول وهو يعني العد. لا ولكن الصيغة تختلف. فقولك العادل اسم فاعل، عدلا مصدر، العدالة كذلك مصدر. نعم. ولكن غيرت الصيغة وبقيت المادة والمعنى. المادة هي ما هي؟ كما أخذنا العدل في علم الوضع، العين والدال واللام، فعل عدل. نعم. ولكن غيرت الصيغة وبقيت المادة والمعنى الأول وزيد فيه ما دل على زيد فيه. وزيد فيه ما دل على زيد، لأن اسم الفاعل له مدلول، لأن اسم الفاعل يدل على وصف متغير غير ثابت. صيغة المبالغة تدل على وصف ثابت مستمر، هذا فرق بينهم الدلالة. وزيد فيه ما دل على زيادة المعنى فسمي مشتقا. يجب هذا ما تقول عالم ليس كعليم، واضح؟ فاعل ليس كفعال، معنى زائد عليه. هذه معاني كثيرة، وهذا مهم، وهذا من أنفس ما يدرس في علم الصرف مع ضبط موازين الألفاظ المعاني التي تستفاد من الأوزان، وهي كثيرة جدا ومهمة في فهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزاز والتناعم باللغة العربية. وإلا أدى ذلك إلى الزير، عدم فهم المعاني يؤدي إلى الزير في كل المجالات، كما مر معنا في التحقيقات وأنظار ماذا قال ابن جني، وكما أخذنا بشرح المقدمة، صح أم لا؟ نعم. ثم سينتقل إمامنا إلى القسمة السابعة بعد أن أنهينا هذه القسمة البديعة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.